فانت ويت الرحيل ألم يعد في ظلال الحياة شيء جميل. أكلما صحت عني أشرت لا لا محال تركتني في ضياعي فصرت عني يقال هذا الذي عذبته ليلاه دون منال ما أدركته الأماني ولا الليالي الطوال جادت له بالوصال. الحب شيء غريب على رصيف البكاء بكت عليه قلوب واستسلمت في رجاء لأن يوم التلاقي في غفوة الحلم جاء وما رأته عيون وما رأته سماء ليلى يا أين اللقاء. ما كنت أكتب عنك بالشعر أسمى صلا تلملم النجم مني كل المنى والحياة إليك في كل درب طالت بعمري خطى مشيت فيه ظلال الضفاف والاتجاه طال انتظاري وتاه. يا زهرة النيل أنت حبيبتي كيف كنت ما عدت أطلب إلا بحبك الحلو موتي إن كان صمتي رهيبا ففي دموعي صوتي بيني وبينك ليل بحر قديم وأنت إلى وداع رحلت. Thank you.